باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قالت سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل البرنس ما هو؟ قلنا ثياب ها؟ لا ما ثياب المغارب يحتاج ان يروح يسافر الواحد للمغرب يشوف لباسه ها؟ نعم ثياب واسعة طويلة يكون فيها ما يسر الرأس متصلا بها هنا. أما إذا كنت ثياب المغاربة فلا الله أعطونا تذكرة الطائف رونا شو المغاربة وشو اللباس. نعم ايه صحيح نعم عندك خاص بولنس اذا ما جاء ها طيب واحد منهم يجيب لنا نشوف نعم شو يقول لك بولنس آخره مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور. خير. نعم. طيب على كل هل معروف أنا غنيت منها إذا ذكر رحمه الله نعم. ها؟ إيش؟ ران ساكن. بر نص. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. باب السراويل. حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس كفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص ولا السراويل والعمائم لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الكفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. الفاظ الحديث وهو واحد ومخرجه واحد يدل على ما ذهب إليه أكثر المحدثين من جواز نقل الحديث بالمعنى. نعم ها؟ نعم صح يمسح عليهما جميعا. اين شاكر ما هو صحيح لان المغاربه كلهم يلبسون ذلك ابدا. اذا رايت هذا انسان مغربي ولا اقول هذا انسان قص. نعم. نعم. أي لا جويده اسم رجل. اي نعم. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الجهري قال اخبرني سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا وبس ولا الخفين الا لمن لم يجد النعلين فان لم يجدهما فليقطعهما اسفل من الكعبين. نعم. باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابه دسماء وقال انس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه حاشيه برد. حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها. طيب شباب تقنع تفسيره. نعم الباء ترجمه. قوله باب التقنع لقات ونون ثقيله وهو تغطيه الراس واكثر الوجه لبداء او غيره. قوله وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابه دسماء هذا طرف من حديث مسند عنده في مواضع منها في مناقب الانصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. الحديث والدسماء بمهملتين والمد ضد نظيفة وقد يكون ذلك لونها في الأصل. ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس. سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث وفيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطولة. وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر. نعم الصلاة التقنع الآن فهمتوها الآن. هذا مثلا يعني الآن يسمونه الناس كذا هذا التقنع. لكن هو في الغالب إنما يستعمل مثلا في أيام البرد أو إذا كان الإنسان يخفي نفسه حتى لا يعلم به. ولهذا قال الناس لا ينبغي للإنسان أدبا أن يتقنع إلا لحذر لأنه إذا تقنع فإنه يتهم بأنه أخفى نفسه لسبب من الأسباب. فإذا كان هناك حاجة إما شدة برد أو زكام شديد أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. بالنسبه للعمائم ذكر ابن حجر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم. نعم. الان في باب الفقر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم العمائم. نعم. هذا يمكن مخالف رايكم هذا من الشيخ. من ايش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. بلى سبق لنا هذه مرارا وتكرارا. ان السنه في اللباس ما كان الناس عليه الا اذا كان محرما لعينه. ذكر الحديث يعني في الحث على لبس العمائم. حث امر. أمر ما هذا؟ ليس أمر من حث ولا حث. يقول أتم الإسلام ما تكلم عنه. وكلها ضعيف ما فيها أمر أبدا ولا حث. نعم. عصابة أو عصابة. نعم. عصابة أو عصابة. أي للكسر. عصابة يعني. إلى عندنا عصابة هذه وهذه. نعم. تقنع يعني يخفي نفسه. نعم يخفي نفسه أمام الناس. والله ينظر المصلحة. ينظر المصلحة. المهم أن التقنع أدبا حتى الناس يستنكرونه إذا رأوا الإنسان متقنع. وليش من هذا الرجل فنول يا جماعة؟ الصلاة. نعم. لا هذا مكروه في الصلاة. أن نصنها عن التلثم. نعم نقرأ. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن معمر عن الخضر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اسمك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر أوترجوه بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر السمر السمر السمر ضمن الميم نعم ورق السمر أربعة أشهر قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال نعم قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاق لقن ثقيف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. اللهم صل وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله مقبلا متقنعا عليه الصلاة والسلام لئلا يعرف. وفي هذا الحديث من فضائل أبي بكر ما لا يخفى على أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه ليكون صاحبه في هجرته، ولهذا لم يكن أحد ذكر باسم الصحبة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا بإجماع العلماء. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجوز له إذا أهدي إليه شيء أن لا يقبله إلا بالثمن. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن لما عرض عليه الراحلتين. ولكن هل هذا مطلق أو ينظر الإنسان لما تقتضيه الحال؟ الجواب أنه ينظر لما تقتضيه الحال. فإذا كان الذي أهدى إليه الشيء رجلا فقيرا أو رجلا منانا فهنا ينبغي أن لا يقبل إلا بالثمن، لأن الفقير قد يهدي مجاملة، والمنان يقطع عنقك بمنه دائما، كلما صار شيء يقول هذا جزائي ولا يعطيك كذا وكذا، فيمن عليه دائما. وفيه أيضا دليل على إرسال الجواسيس والمستخبرين والمخبرين. من أين يؤخذ؟ من إرسال عبد الله بن عبد الله بن بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمخبر والمستخبر أن يخفي نفسه، ولهذا كان لا يأتيهما إلا في الليل خوفا على نفسه وخوفا عليهما أيضا، خوفا على نفسه وخوفا عليهما. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يلحقه ما يلحق الناس من الخوف الطبيعي واستعمال ما يقي من ذلك الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة اختفى في غار ثور 3 ليالي، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل كل ما يكون أشد خفاء. وفي أيضا أن الشاب في الغالب أوعى من الشيخ، وهو كذلك، لأن الشيخ كلما تقدمت به السن كثر نسيانه، والشاب بالعكس، شاب بالعكس. ولهذا اختاروا هذا الشاب رضي الله عنه الذي كان كما وصفه ثقف، يعني عنده ثقافة وعلم وفراسة، يتحسس الأخبار حتى أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا أنه لا يبلغ بكل خبر، وإنما يبلغ بما يكاد له بهما، بما يكاد لهما به، بما يكاد لهما به، مو كل خبر، شيء لا فائدة منه لا فائدة منه، لكن الشيء الذي فيه الفائدة هو الذي ينبغي نقله. وفيه دليل على أن المناصحة لا تدخل في النميمة، فلو سمعت شخصا يريد أن يفتك بإنسان لا يحل له فتك به وأخبرت ذلك ليتوقع شره، فإن هذا لا يعد من النميمة، لأنه ليس المقصود به الإفساد، وإنما المقصود به دفع الشر، دفع الشر والبعد عن الفتنة. ولهذا كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان يأتي بخبر قريش فيما يكاد به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا دليل على صحبة العالم وما في صحبته خير، لقوله الصحبة يا رسول الله. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على شخص باصطحابه إلا إذا دلت القرينة القولية أو العرفية أو الحالية على جواز مثل ذلك الاصطحاب. من أين يؤخذ؟ لأن أبا بكر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حبسه، وقد سبقت هذه القرينة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه معه، ومع ذلك استأذن. فيؤخذ منه أنه ليس من الأدب ما يفعله بعض الناس إذا سمع أن شخصا معزوم جاء ومشى معه علشان يدخل في العزيمة. نعم. أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا بروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم. عرف يعني الخبرة قصدك، المعرفة، العادة. إيه. وشلون العادة؟ الناس والله في اللبس، أحيانا يكون كبر السن لهم لبس معين، والشباب لهم لبس معين، هل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا لبس الشهرة؟ وش تقول؟ يدمك يعني شهرة؟ يعني الناس خاصة إذا كان مبالغ، يعني مثاله مثلا افرض أنه يقول كبك. كيف يعني؟ يعني فيها الآن أنا أخبر كان الناس في فيما قبل يحطون خيط في الرقبة، وفيه الساعة، فيه الساعة. بلا يفعل هذا؟ أي أي أي مثل الأول. أي نعم. والله إن لو رجعنا الأمر إلى الشهرة وقلنا ما فيه الشهرة والاستغراب والسنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن أحيانا الشاب بعض الشباب يستعمل أو يلبس ملابس الشيوخ لإظهار الوقار على نفسه، لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. أما الإنسان الشيخ المتصابي فهذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم. جواز إيش؟ نعم. لا عام على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين. هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف في الإيمان يفعلون بعض المعاصي مثلا، أو يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، فهذا لا بأس به. نعم. يا إعداد الرواحل. إي نعم. إي نعم. ورق السمر يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعدها ويتفقدها، ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون أمر بالعكس. سبحانه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا. إن حصل تجي وياها بس ما نديكم الليلة. شبه الفجر يحصل ها؟ وين محلك؟ وين محلكم بوهن؟ مش هالك قريب؟ قريب ها؟ جيب لنا بس خلاص زين عندكم خلاص زين أجل يمكن هو أوضح من حقه عبد الرحمن ها؟ المهم الليلة جزاكم الله خير والدنيا يقضي حصل هنا خلاص جزاكم الله خير ها؟ إيه التزم بها الأخ عليا احنا نقول يا شيخ مسألة خطاب طلبة العلم يا شيخ ها؟ وخطاب طلبة العلم إيه أقول هذا الحقيقة يعني ظن بعض الناس أن قد في ناس معينين حصل بهذا يعني ظنون خاطئة وظنون فاسدة إيه بسبب خطاب أهل العلم بسبب خطاب طلبة العلم إيه إيه نعم وشلون؟ يعني يعني حصل أن بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ. إيه. فوكل الفتوى مثبت فيها وحقيقية وما فيها شيء. إيه. فبعض الناس يأتي بخلافها يا شيخ. فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من النقل الخاطئ وأنه ينبغي تثبت في النقل عن أهل العلم. إيه. وأيضا بالإضافة إلى هذا يا شيخ أن الناس الحقيقة يعني فيما يعرفوا من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على الطلبة كلهم. إيه. فأقول يا شيخ طلبة توجه إلى طلبة العلم مثل هذا الخطاب يا شيخ. يعني ما فيه لا أولا طعامك إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله يكون أكثر استحاب ما نحن لو أنه أنتم سنت تكلم معكم في هذا لكن إيش لو أنه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان أنبهكم هنا ما هو معقول لكن عندنا ناس أشوفهم من غير العنيزة كثير كثير من غير العنيزة ويختم بغير الصحيح. طيب أحسن الله إليكم لماذا لا يقال يا شيخ بدل الكلمة التي ربما توهم بعض الناس إيه؟ أن يقال مثلا قال بعض من ليس له مثل حظ رواه من العلم أو قال بعض الناس أو كذا هذه ما لها فرق لأنها حقيقة يا شيخ ربما يعني فيها يعني طلاب العلم في كل مكان في كل مكان لا ما نقدر نقول في كل مكان المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل أخذ منهم وأعطي وناقشهم وناقشونا أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر هم أقول هذا هنا من عوامهم لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريد هل عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم وناقشون لكن الناس أقول يا شيخ فهموا خلاف هذا ويعني بالإضافة إلى هذا أنه مساء حقيقة أن يطلب يا شيخ ولا يكونون في النقول ويقولون يقولون ما لا يعلمون فلهم بغير علم لا على كل حال يا أخي بسيطة أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول هذا جنون لو ان فلان يريد الطلبه اللي عنده كلمهم وهم عنده سبحان الله لا تبي شيء نعم قل هذه دعوه لو قال يتكلم بغير علم وقال دعوه من بعض الكتب لكن بكل بساطه يعني هذه ما تبي تفسير لي هذا نعم الانسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا احدثه اي طيب من الذي نقل لك ان الناس يتحدثون بهذا طيب هذا الذي نقل لك أقول يا أخي طيب أنت ما عندك عقل تدري أنه لو كان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم هم لكن تناقل الناس الأخبار يا شيخ ما بلنا نعم أي أي أحد الأخوان نقل لبدوى لك ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليلة أي راح يقول لها لو مجلسها انظروا هذا من يعنيهم الشيء هذا من ينقلون هذا الكلام لا هو انا اقول لكم بصراحه فيه حتى من طلبتهم من ينقل خطا غير صحيح لكني انا ما اردتهم بالخطبه اطلاقا ولا يمكن اني اريد بالخطبه ناس عندي اتكلم معهم انما هم ينقلون خطا ما في شك وبعض الاخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم انه نقل كلام ما هو صحيح وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر هذا شيء واقع لا أنا وأيضا أيضا أنا جبت قضية هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان مهب ولا في المملكة هذه حدثني به واحد جاي من الكويت يقول عندنا شباب شاع عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا إيه ولا في المملكة لكن هذه ما قيلة نعم أقول هذه ما قيلة سيف أنه من الخارج لا لا ما قيلة من الخارج طبعا ما أقول من الخارج ها ما من أسلوب المحرير يعني في الخطبة لا لا ما قلت في الخارج إنما ذكرت القضية واحد أتى في بلده كان بعيدة إيه هنا لا ما قيلة نعم يعني لا انا رايي ضامن ان يكون عند سام قوه بعد يقول يا أخي هذه ما هو معقول أنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشون ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند هناك يصيح عليهم وشاك. أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء أقدر أكلمكم، لكن أنا أزعجني هل اللي يتكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذه قبل الجمعة بيوم ويومين قال لي هالكلام، وش الناس يتكلموا في دين الله بما يريدون ما هو صحيح. ترى هذا هو الجهاد بالحقيقة، انك تبين الخطا الفادح اللي لا يستند لا الى كتاب ولا سنه ولا قياس صحيح، هذا الجهاد. نعم ايهم صحيح لكن هذه مسموعة من تلفزيوننا. تأكد. ها؟ لكن هي مسموعة بالتلفزيون. لكن هي مسموعة بالتلفزيون. إيه. يرد على رسائل المستمعين. إيه. رسائل فتوى في رمضان. زين. وعلى لي وقال لي. أنت يا أخي خلوا يتكلم ويؤكد ويعطي اسمه لجل نتفاهم مع الرجل إن شاء الله، أحرص عليه وأعطى اسمه إن شاء الله. نعم ها إيش تحاكم تحاكموا عندك وشاهد خالد. أقول متحاكمين عندك وشاهد خالد؟ لا بس يكون صحيح يعني كلامك. والله ما سمعنا شيء. أنت مصحح هذا؟ إيه. نقول هذه هنا بصيغة تمريض. طيب. عليك. يمكن على هذا الباب. نعم. وين هو فيه؟ من ناحية القرآن اللي عندنا هناك في سديد. قال لي هذا السؤال، قال وش رأيك؟ ثم أنا رديت عليه لأنه الكلام أنه قديم. الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم. جاء واحد من الأخوة من الكويت وسألنا هذا السؤال، قلت سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟ على كل حال احنا ودنا ان هالاشياء ذي انه يبين خطا ذولا لازم ما يحدثون في الدين ما ليس منه. والله لو هو مبني على اصلها عشان نقول الحرام كله الصغر حرام. نعم على كل حال انا اقول في اي واحد يقول ان المقصود انتم قولوا حلوا، لو ان المقصود حنا ما راح يتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه. وانا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير كثير. ثم انا اشوف اللي عندنا فيه ناس واجه من غير نيل. نعم لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مفتوح اللي معك صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. نعم نسخة عندي موجودة نسخة. ومعلوم أنه دخل مكة. وفي هذا استحباب لباس المغفر إذا دعت الحاجة إليه، وذلك في الحرب. والمغفر هو عبارة عن صفيحة توضع على الرأس من أجل أن يتوقى بها السهام. وفيه دليل على جواز اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فالإنسان مأمور بالتوكل ومأمور كذلك بأخذ السبب، لكن لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتمد على الله عز وجل. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر، ويتوقع من الأذى ما يتوقعه البشر. نعم. نعم. إيه نعم. إيه إذا أمننا منه، إذا ما الحاجة طيب. وفي الحديث دليل على جواز دخول مكة بلا إحرام، لأن لبس المغفر يدل على أنه غير محرم. فلماذا؟ هل لأنه لم يرد الحج والعمرة، أو لأنه دخلها لقتال؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم لأنه دخلها لقتال، ولا يمكن لمن دخلها لقتال أن يتلبس بإحرام، لأنه لا يمكنه أن يقوم بأعمال النسك. وقال بعضهم لأنه لم يرد حج ولا عمرة، والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة فإنه لازمه الإحرام، وهذا هو الصحيح. ويدل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر توقيت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. باب القرود والحبر والشملة. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد من برد له صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فانتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحب وأقبله بعطاء. الله أكبر. في هذا دين على استعمال على لباس البرد، وأنه لا بأس أن يلبس البرد ولو كان غليظ الحاشية يعني الطرفين. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق، وفيه أيضا ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة. فهذا الأعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذبه هذه الجذبة الشديدة حتى أثر في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه ورحك ولم يعبس في وجهه، وإنما رحك وأمر له بعطاء. فقابل عليه الصلاة والسلام الإساءة، قابلها بالإحسان، وقابل ما كان يتوقع من الغضب على هذا الأعرابي بالضحك إليه. وهذا لا شك أنه من كمال الأخلاق، وأن الرجل كلما كان أعلى مقاما وأرفع في نفسه وأبلغ ترفعا عن سفاسف الأمور فإن هذه الأشياء لا تهمه، لأنه إذا صدرت فهي إنما تصدر من إنسان جاهل، من إنسان جاهل. لو أن هذا الرجل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتكلم، هل يفعل هذا الفعل؟ لا، لكنه إنسان جاهل، والإنسان الجاهل ينبغي أن يعامل بما تقتضيه حاله. وهكذا ينبغي الإنسان ما دام يعرف أنه في مقام رفيع وأن مثل هذا الشيء لا يحط من قدره، فينبغي له أن يكون واسع الباب وأن لا تؤثر عليه هذه الأمور. والعاقبة للمتقين. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها. قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فقواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سه فكانت كفنا. هذا أيضا فيه دليل على جواز لبس البردة وأنها هي الشملة، لكنها تكون منسوجة في حاشيتها، يعني الثوب الذي يشتمل به الإنسان، فهو ثوب فيه سعة وطول. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة كما في القصة، ففيه دليل على جواز قبول الهبة، بل على مشروعيته، أي مشروعية قبول الهبة، فإن قبول الهبة أفضل من الرد، لكن بشرط أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه أهداها طوعا لا خجلا. فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهداها خجلا فلا تقبل. وهل قبولها حينئذ واجب أو سنة؟ اختلف في هذا العلماء. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن قبولها واجب إلا إذا كان حياء أو خجلا، فقبولها حرام، قبولها حرام. واستدلوا للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. واستدلوا أيضا بأن الهدية سبب للمودة، والمودة بين المسلمين واجبة، وما كان سببا لواجب فهو واجب. وفي هذا دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذن زوجها. ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل استأذن زوجها أم لا، وهذا هو الأصل. الأصل أن المرأة الحرة تتصرف في مالها كما تشاء. وفيه دليل على العمل أو الكسب بعمل اليد، لأن هذه المرأة هي التي نسجتها، وهذا هو الذي يقتضيه الإسلام من أبنائه، أن يكون أبناء الإسلام أبناء جد وعمل وكسب. لأن الإنسان كما قال بعض إما أن يشغل نفسه بالحق وإما أن تشغله بالباطل. إن شغل نفسه بالحق والنفع والانتفاع كسب من الوقت وكسب من عمله ونشاطه وقوته، وإلا كان العمل بالعكس. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه البردة التي